فهل المراد بالاستسقاء بالنجوم اي طلب الشكوى واضافه السقيا اضافه النعمه اليها؟ قوله والنياحه اي رفع الصوت بالنذب على الاستسقاء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما ذكر حديث الحديث ما كان قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنذب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. نعم هذه النياحة والعياذ بالله النياحة، لأن النياحة على الميت إذا مثلا مات له الميت جزع ولم يصبر وصار عنده تسخط في قضاء الله وقدره وظهر عليه أمارات ذلك وعلامات السقط والجزع وهو كأن يضرب وجهه أو يضرب صدره أو يحبش وجهه أو يحلق شعره أو يشق جيبه، فهذا من الأمور المحرمة لأن هذا تسخط بقضاء الله وقدره. والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن فعل الجاهلية هذا، لأن يعني هذا من فعل الجاهلية، وأبدلنا خيرا من ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. ولذلك لما حضر صلى الله عليه وسلم موت أبي سلمة رضي الله عنه، فلما حضره صلى الله عليه وسلم ومات وسجي قال الذي لأهل البيت لا تقولوا إلا خيرا، ومنهم أم سلمة رضي الله عنها فقالت ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واغفر علي خيرا منها. فكانت أم سلمة رضي الله عنها نجحت في هذا الدعاء وقالت هذا القول وصبرت واحتسبت لأنه زوجها رضي الله عنه، ولكنها في نفسها امتثلت امر الرسول وقالت الرسول، وتقول في نفسها هل هناك خير من ابي سلمة؟ فبعدما خرجت من العده وراح لها مده خطبها الرسول وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ما كانت تفكر ان الرسول يتزوج ولا كانت تفكر ان هي خير من ابي سلمة، ما بالت. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء وابدل خيرا من ابي سلمة والرسول، تزوجها صلى الله عليه وسلم وصارت امهات المؤمنين. فهي تقول انا قلت ذلك كتابا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم اتذكر. وابو سلمة رضي الله عنه معروف بخلق الحسن والكرمه وبمكانته في المهاجرين الاولين ومن الذين هاجروا الى الحبشه وهاجروا الى المنازل الهجرتين رضي الله عنه من أفاضل الصحابة. فكان يتذكر ما ترى هناك خير من أبي سلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى فضله واسع ورحمته ولطفه فأبدلها من أبي سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح في أمهات المؤمنين. أما كون الإنسان يتسخط والعياذ بالله ثم يكتب شعر وسخط على المصيبة ولا يتم جيبه ولا يرطب مجه ولا يرطب صدره ولا فهذا أخي أمر الجاهلية لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في وعيد شديد أن النياحة قال أن تضام يوم القيامة إذا لم تتب من هذا الفعل، إذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سلبال من قطران وذر مجرى وما عليها في نار جهنم والعياذ بالله. وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقبص، وهذه سرابيل أهل النار يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال السربال. وما ينبت الإنسان على جسمه يسمى سربال وسمى قميص وسمى ثوب وسمى هذا هو السراميل، فسربيل وما ينبت الإنسان. وإن في الغالب إنما يكون ظاهر

ولذلك جاء في الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء من أجلي، خلقتك من أجلي، خلقك الله لعبادتي. لأنه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه في الآية الأخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم لمصالح بني آدم. فلا ينبغي أن تضيفوا هذه النعم التي خلقها الله تضيفوها إلى غير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، تفسير آية الواقعة ما قلناهم إن قسم لكان لنا حبيب أو القرآن الكريم إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فمن أضاف النعم إلى الكواكب وإلى الأنوار فقد تكذب بنعم الله سبحانه وتعالى. رزق يأتي به الله إليك وتضيفه إلى غير الله. نعم. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الأربع التي من أمر الجاهلية، الرسول أخبرنا هذه أربع من أمر الجاهلية، فمن فعلها فمن فعل شيء من أمر الجاهلية أو فعل واحدا منها: البخل بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والرياح على الميتة. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. نعم، الكفر والعياذ بالله إذا أضاف النعم بذلك أن تصبح من عباده مؤمن به وكافر. فإذا عرفنا إلى النجوم فهذا كافر بالله، لأن يعني النعم ما يزيدها إلا الله. الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. نعم، هذا كفر دون كفر، قد يكون كفر كفر نعمة، فكفر النعمة لا يخرج عن الملة. نعم. الخامسة: قوله أن الكفر نوعان: كفر يخرج عن الملة والعياذ بالله ويخلد صاحبه في النار، وكفر لا يخرج عن الملة ولكنه أعظم كبائر الذنوب. وكما أن النفاق كذلك نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي صاحبه مخلد في النار وهو من الذين قال الله فيه: من المنافقين بترك أسفل من النار. وأما النفاق العملي فهذا صاحبه على خطر لكن لا يخرجه عن الملة. نعم. وكذلك الشرك، شرك أكبر صاحبه مخلد في النار، وشرك أصغر والعياذ بالله يعذب صاحبه من ذلك ذنبه، وإذا كان على التوحيد فعله إلى الجنة. الخامسة: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم، في هذا الموضع الذي ينزل فيها رزق يتفطن الإنسان الإيمان، دعاه إلى الله فقد قوى إيمانه وعلم أن هذا من عند الله. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. التفطن للكفر في هذا الموضع تجيها النعمة ويسبى لغير الله فيكون كفر بنعمة الله. الثامنة: التفضل لقوله لقد صدق نوم كذا وكذا. نعم، صدق نوم كذا، النوم ما عنده لا سلك ولا كذب، سخرهم بأمر الله، ما عنده شيء لا سلك ولا كذب ولا مطر ولا كذا مطر ولا شيء، مسخر منه بس ما سخر الله، لأن تسكر الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره، هذا تسكر الله. نعم. التاسعة: إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها. نعم، هذا يدل على الاستحباب في المسائل الهامة أن المعلم يستفهمها بصورة الصيغة الاستفهام حتى يفهم المتعلم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فانتبهوا كل أحد يفهم هذا، مثل ما قال النبي لمعاذ: أتدري ما يا معاذ وكان رديفا، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يؤدب من لا يشرك به شيئا. لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة: وعيد النائحة. نعم، والعياذ بالله، وعيد النائحة، هذا النائحة التي تشق جيبها عند المصيبة أو تحرس وجهها أو تضرب صدرها أو تحرس شعرها، والعياذ بالله، فهي إذا ماست ولم تترك من هذا العمل السيء وهذا الكبير من كبائر الذنوب فإنها يوم القيامة تقام وعليها سربال منتظران ودرع تجار في نار جهنم والعياذ بالله. في الختام، تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.